الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الاسلام في مواجهة الماديين والملحدين. نواصل القراءة تحت عنوان جديد، الجنة في الاسلام. وهذا امر نحب ان نقف قليلا عنده، وهو ان كثيرا من المضللين قد عابوا الجنة التي وعد الله المتقين من عباده على الوصف الذي وصفها القرآن الكريم به، واتخذوا من هذا ذريعة للطعن في القرآن وفي شريعة القرآن، وانه لو كان من عند الله لما جاء بالجنة على تلك الصورة التي تداعب خيال سكان البادية وتتربى نفوسهم المحرومة وبطونهم الجائعة بهذه الوعود او بتلك الاحلام التي تمد لهم فيها موائد الطعام عليها ما يشتهون من فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة ومن لحم طير وكؤوس خمر، فاذا ما اكلوا هنيئا وشربوا مريئا انتقلوا من هذا الى سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، يطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ثم مالوا الى حور مقصورات في الخيام متكئين على فرش بطائنها من استبرق، اما لباسهم فمن سندس واستبرق، واما حليهم فاساور من ذهب. وفي تلك الجنة انهار من ماء غير آس، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين. وفي الجنة جنات تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها. هذا وكثير غيره مما ذكر القرآن الكريم من نعيم اهل الجنة قد كان عند اهل الزيغ والضلال مادة استهزاء وسخرية. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فالشريعة الاسلامية عند هؤلاء الضالين المضلين شريعة تتملق الجانب الحيواني في الانسان وتقوده الى الاسلام من مقود شهوة الجسد وغريزة الحيوان، وهي من اجل هذا اباحت تعدد الزوجات كما اباحت الطلاق، ثم انها اذا لم يكن في يدها ما تقدمه لاهلها في هذا المكان الجديد من الارض مما هم محرومون منه من طيب الطعام ولين الكساء وبارد الماء وغريف الظل، احالتهم الى عالم اخر يجدون فيه كل ما يشتهون وفوق ما يشتهون، والمحروم اشبه بالغريق يتعلق ولو بخيط العنكبوت. ولا نتحدث هنا عن تعدد الزوجات وضوابطه وحكمته، ولا نتحدث عن الطلاق ودواعيه وحدوده، فذلك له مواضعه من هذا البحث. اما هذا النعيم المادي الذي يجده المؤمنون في الجنة فانه ان لم يكن كل مطلوب الانسان او ان لم يكن مطلوب كل الناس فانه ليس كل ما في الجنة، بل ان هذا هو قليل قليل مما فيها مما كانت تطلبه بعض النفوس في الدنيا ولا تجد سبيلا اليه، فماتت على هذا الحرمان منه. فكان من تمام نعيمها ان تنال ما كانت تشتهيه وترغب فيه، ثم ان لها بعد ذلك من الوان النعيم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه صورة نريدها في سكن الريف والقفر، يسمع عن أطعمة ينال منها سكان المدن، فإذا جاء إلى المدينة كان أول ما يتمنى الحصول عليه أن يشبع من جوع وأن يرتوي من ظمأ، فإذا شبع ولو يتطلع إلى قطعة لحم أو رغيف نظيف من لباب القمح، ثم لا يزال يتنقل شيئا فشيئا ويتبدل طعاما بطعام ولباسا بلباس ومنزلا بمنزل حتى يتمنى أن يكون من أصحاب القصور العامرة والمركبات الفاخرة والخدم من الجوار والغلمان. ثم إلى من نتحدث بهذا الحديث دفاعا عن جنة الإسلام؟ أإلى الماديين وحياتهم كلها مشكلة مشكلة من مادة غليظة دونها مادية الحيوان، وحتى لا يأكل أحدهم ما يشتهي ثم يقيء ما أكل ليأكل ثم يأكل ويقيء مرات وهو لا يريد أن يرفع رأسه عن الطعام والشراب؟ ومن عدب أن يكون في أتباع المسيح عليه السلام من يلقي على الإسلام هذا البهتان ويروج له ويتخذ منه مقولة باطلة على الإسلام بأنه دين مادي دنيوي بنقل أتباعه من الدنيا إلى صورة أخرى منها؟ فالديانة المسيحية على الرغم من أنها تلبس لباسا روحيا نجدها تعرض صورا حسية من نعيم الجنة مثل تلك الصور التي راى بها القرآن سواء بسواء. فلقد ذكر السيد المسيح لتلاميذه أنهم سيشربون معه من خمرة ابنة العنب في ملكوت السماوات، فيقول لهم: إني لست شاربا من ابنة هذه الكرمة حتى أشربها معكم تارة أخرى في ملكوت السماوات. المرجع إنجيل متى الإصحاح 21. فأخبر السيد المسيح أن في الملكوت الأعلى شرابا وشاربين، وحيث يكون شراب يكون أكل، وفي هذا يقول: ستأكلون وتشربون على مائدة أبي. المرجع إنجيل متى 22. وهناك إلى جانب الماكل والمشرب غرفات لأهل الجنة على نحو ما ذكر القرآن. يقول السيد المسيح: ما أكثر الغرفات والمساكن عند أبي. المرجع إنجيل متى 140. فالقرآن الكريم إذن لم يكن بدعا بين الكتب السماوية فيما جاء فيه من أوصاف وأصناف هذا النعيم لأهل الجنة. فلما إذن تتهم الشريعة الإسلامية بأنها شريعة الجسد وبأنها الشريعة التي تغري أتباعها بهذه الألوان من الطعام والشراب واللباس التي يسيل لعابهم لها؟ إنها تهمة ظالمة باطلة، ظالمة لأنها تتجه إلى الإسلام وحده دون الشرائع والديانات التي تقول بما يقول به الإسلام من نعيم الجنة، وباطلة لأنها تقوم على فهم خاطئ للإنسان وللوحدة الذاتية له التي ينبغي أن يحتفظ له بها في الحياة الآخرة، تلك الوحدة التي تجمع الروح والجسد معا، فلا يكون الإنسان إنسانا إلا بتلك الذات، ولا يعرف الإنسان النعيم والشقاء ولا يحس بأي منهما إلا بذاته كاملة. أما الصورة التي يكون عليها الإنسان في الآخرة وهل يكون جسده هذا من لحم ودم وعظم، فذلك علمه عند الله. ولكن الذي نستيقنه ونؤمن به هو أن الإنسان لن ينسلخ من ذاتيته ولن يخرج عما يتلبس به من شعور بهذا الوجود الذاتي الذي له، حيث إن الذي ينعم بنعيم الجنة هو إنسان هذه الدنيا، وأن الذي يعذب بعذاب جهنم هو إنسان هذه الدنيا أيضا، وإلا كان الجزاء من النعيم أو العذاب واقعا على غير أهله ممن أحسنوا أو أساءوا على السواء، وهذا ما لم يقل به شرع وما لم يتصوره عقل. هذه هي أصول العقيدة الإسلامية: الإيمان بالله إيمانا يفرد الله تعالى بالوحدانية وينزهه عن الشريك والصاحبة والولد ويصفه بكل كمال مطلق، والإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله وعباد من عباده المكرمين، وقد اصطفى الله تعالى منهم من يكون حامل رسالته إلى رسله وهو جبريل عليه السلام، والإيمان بكتب الله المنزلة على جميع رسله إيمانا مجملا قد جاء القرآن الكريم بتفصيله وبيانه، والإيمان برسل الله وأنبيائه وأنهم صفوة أقوامهم قد اصطفاهم الله تعالى لتبليغ رسالته إلى الناس، وأن محمدا هو خاتمهم فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه، والإيمان باليوم الآخر وبالحساب والجزاء والجنة للمؤمنين المتقين والنار للكافرين والضالين. والديانات السماوية كلها تدعو إلى الإيمان بهذه الأصول الخمسة التي يلتقي عندها جميع المؤمنين. وكل دعوة سماوية إنما ملاكها وصل الناس لخالقهم وتوجيه وجوههم وقلوبهم إليه وإقامتهم على طريق الحق الذي تجتمع عليه قلوبهم وتتآخى به نفوسهم وتتوحد به مشاعرهم، إذ كانت وجهتهم جميعا إلى إله واحد ومعبود واحد هو الله رب العالمين. فتلك هي وصاية الله تعالى إلى رسله، وتلك هي دعوة رسل الله إلى أقوامهم، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية 13 من سورة الشورى. إن أي تصور لحقيقة أي دعوة سماوية يقوم على غير هذا المفهوم هو تصور خاطئ وانحراف مغرب مضلل يخرج به صاحب الدين عن دينه ويعمى به السبل إلى هذا الدين ويصد الناس عنه ويقطعهم عن النظر فيه. ومن هنا نستطيع أن نقرر بأن أكثر ما وقع بين أصحاب الديانات السماوية من شقاق وما قام بينهم من خلاف وما نشب من قتال وما ذهب من نفوس وأريق من دماء إنما مرده في الأغلب الأعم إلى فساد في الفهم السليم للدين وإلى خلط بين الحقائق الدينية والنوازع الذاتية والأهواء المريضة والعصبيات العمياء. ونود هنا أيضا أن نذكر أنه إذا كانت العصور الوسطى قد سجلت كثيرا من المخازي الإنسانية في مختلف صور الحياة وفي جميع مستوياتها، وأن الضلال والجهل قد أصاب فيما أصاب الفطرة فتحولت بالدين من دعوة إلى المحبة والأخوة والرحمة إلى عداوة وقطيعة وجفاء، حتى لقد وقع بين الديانتين المسيحية والإسلام ما وقع من حروب صليبية دامت عدة قرون وتحولت بسببها كثير من المناطق المأنوسة بالناس والمعمورة بالخصب والخير إلى خرائب موحشة وأطلال بالية. نقول إذا كانت القرون الوسطى قد شهدت هذا الضلال وسجلت على الإنسانية هذه الصحف السود باسم الدين وتحت رايته، فإنه قد صار حقا لازما على هذا العصر، عصر العلم والحضارة والنضج العقلي، أن يمحو هذه الصفحات السوداء المخزية من تاريخ البشرية وأن يطرس عليها بما يسجل من صحف إنسانية مشرقة تحدث عن الأخوة والحب والمودة التي تعمر قلوب الناس وتؤلف بينهم بما عمرها من إيمان بالله وبما أشرق في قلوبها وعقولها من أضواء آياته وكلماته، فذلك هو الذي يرد للإنسانية اعتبارها ويغفر لها ما سلف من جهلها وضلالها. هذا ويحمل إلينا هذا العصر الذي نعيشه بوادر طيبة تبشر بأن روح التعصب الأعمى للدين قد أخذت تدلو عن كثير من العقول وتزايد كثيرا من النفوس التي حررها العلم من الانقياد لغير العقل والاستجابة لغير ما يقضي به منطقه، وبهذا خرج كثير من الناس عن سلطان المضللين والمخادعين الذين يسوقون الناس باسم الدين إلى كل مجهل ومتاهة كما يساق القطيع بعصا الراعي الأحمق الجهول. وفوق هذا فإنه قد كان للعلم أثره في تنقية الدين من كثير من الضلالات والأباطيل التي أضفت إليه وتلبست به، فحجبت الناس عن مواقع الخير والهدى فيه وحرمتهم الانتفاع بما يحمل من معالم الحق والخير. ومن هنا كان هذا الذي وقع بين الناس وبين معتقدهم الديني من الجفاء والنفرة، حتى لقد خبر لكثير من الناس أن عصر العلم يدافي الدين ويعاديه، وأنه كلما حصل الإنسان علما ازداد تفلتا من الدين وتحللا منه ومجانبة له، وإلا لما كان هذا الإلحاد الذي غطى قارات بأسرها واستولى على عقول أمم تبلغ مئات الملايين عدا في أوروبا وأمريكا وأسيا. والحق أن العقل والدين إذا سلم كل منهما من الآفات التي دخلت عليه وخلص من الشوائب التي علقت به فإنهما يلتقيان على الإخاء والألفة ويكون من لقائهما خير لهما معا، فيزداد العقل هدى واستبصارا بالدين ويزداد الدين ألقا وإشراقا بالعقل. أما إذا سلم العقل وانطمست معالم الدين أو سلم الدين وعمي العقل فإن القطيعة بينهما أمر لا معدى عنه، إذن لا يجتمع الضدان ولا يتآخى المتناقضان. وإنه يوم ينفصل العقل عن الدين أو يبعد الدين عن العقل فلينظر المرء من أي جهة كان هذا ومن أي مدخل دخل عليه ثم ليقضي بما شاء، وليعلم قبل هذا أو بعده أن العقل السليم لا يصادم الدين، وأن دين الحق لا يدافي العقل ولا يأخذ طريقا غير طريقه. وإذ كان الأمر كذلك فإنه مطلوب من كل ذي دين أن ينظر في دينه نظرا باحثا متفحصا، وأن يرد موارده الصافية بعيدا عما دخل عليه من غرائب المقولات وما تحمل من طلاسم وملغزات. ويومها يجد أصحاب الأديان السماوية أنهم على طريق واحد وعلى وجهة واحدة، فلا تتشعب بهم السبل ولا تتفرق بهم المذاهب، وإن وقع بينهم ثم خلاف فهو في الصور والأشكال لا في المقاصد والغايات. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الآية 15 من سورة البقرة. ومن هذا الهدي السماوي الكريم الذي نزل به القرآن الكريم في الدعوة والإخاء بين الناس، وبهذا الأسلوب التربوي الحكيم يهتف القرآن بأهل الكتاب أن يلتقوا بالمسلمين في رحاب الله، وأن يسلموا جميعا وجوههم له. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، الآية 64 من سورة آل عمران. فأهل الكتاب جميعا قبل غيرهم مدعوون إلى الإيمان بالله إيمانا لا يخالطه شرك، إيمانا بإله كبير متعال ليس كمثله شيء في ذاته أو صفاته. فإذا صح هذا الإيمان واستقر مع هذا الوجه لم يكن ثمة ما يعزل المؤمنين بالله بعضهم عن بعض، إذ كلهم عبيد الله ومؤمنون لله. وإذا كان اليهود قد عزلوا أنفسهم عن المجتمع الإنساني منذ كان لهم وجود وكان لهم دين، وإذ زين لهم الشيطان أنهم أبناء الله وأنهم شعبه المختار وأن الناس ما عداهم همل لا ينظر الله تعالى إليهم ولا ينالهم برحمته التي اختص اليهود بها وحدهم، حتى إنهم لا يأبون على الناس أن يدينوا بدينهم الذي لا يتسع لغيرهم. إذا كان هذا شأن اليهود من المجتمع الإنساني فإن الذي بين المسلمين والمسيحيين لا يختلف عن هذا اختلافا بينا، إذ ليس في النصرانية ولا في الإسلام تعصب للجنس، حيث كان أتباع الديانتين من كل جنس وقبيل. ولهذا لم تكن بين الإسلام والنصرانية تلك الحواجز الصفيقة التي تحول بين أي منهما وبين أن ينظر في دين صاحبه ويتعرف عليه. وقد تكشف هذا اللقاء المستمر بين المسيحية والإسلام بين المسيحية والإسلام عن وجوه كثيرة من الاتفاق، وكان لذلك أثره في أن تقوم بينهما روابط المودة والإخاء والتواصل، على خلاف ما كان من اليهود من بغضة وعداوة للمسلمين والمسيحيين، هي بعض بغضهم وعداوتهم للإنسانية كلها. وفي هذا يقول القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. الآيات من 82 إلى 85 من سورة المائدة. والخلاف الوحيد الحاد بين الإسلام والمسيحية إنما هو في تصور ذات الإله، فهم جميعا المسلمين والمسيحيين يؤمنون بأن لهذا الوجود إلها عظيما قائما على تدبيره، ولكن تصور هذا الإله في ذاته وصفاته هو مركز الخلاف بينهم. وهذا الخلاف مع عظم شأنه وجلال خطره يمكن أن يلتقي فيه الفريقان على الحق إذا خلصت القلوب من دواعي الهوى وسالمت النفوس من دخائل السوء ونزعات التعصب وقصدت وجه الحق دون التفات إلى شيء آخر سواه. والفرصة مواتية في هذا الموقف بالذات للتعرف على الله وإلى تصوره على وجه الذي يليق بكماله وعظمته وجلاله، حيث كشف العلم عن كثير من الآفاق التي يمكن أن ينظر منها العقل إلى الله وإلى تصوره على الوجه الذي ينبغي أن يكون له من عظمة وجلال. الباب الثاني: الشريعة. أولا: العبادات. ويندرج تحت الشريعة كما أشرنا من قبل ثلاثة أصول عامة تنتظم العلاقة بين الناس وخالقهم ثم بين الناس والناس، وهذه الأصول هي العبادات والمعاملات والأخلاق. ولا نريد هنا أن ندخل في تفاصيل هذه الأصول وبيان أحكامها وأركانها، وإنما الذي يعنينا هنا هو بيان لأصولها العامة وما لهذه الأصول من أثر في حياة الأفراد والجماعات. فالعبادات هي ما تعبد الله تعالى به عباده من صلاة وزكاة وصيام وحج، هي جميعا مقدورة بطاقة الإنسان وباحتماله، فليس فيها شيء يشق على الإنسان ويجاوز حدود قدرة أوساط الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة. ويقول تبارك اسمه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية 78 من سورة الحج. ثم إن هذه العبادات جميعها مشروعة برخص تعفي الإنسان من أدائها إعفاء موقوتا أو دائما إذا لم تتحقق شروط الموجبة لها. ثم هي أيضا ليست أعمالا آلية تؤدى لمجرد القيام بها في أوقاتها على صورة المرسومة لها، وإنما هي رياضة تربوية تطهر الإنسان وتزكيه وتقيمه على الطريق المستقيم وذلك لا يكون إلا إذا خالطت العبادة مشاعر المؤمن ومست شغاف قلبه وألبسته لباس الخشوع والإخباب بين يدي الله. فإن لم يكن منها هذا الثمر الطيب الذي يصبغ الإنسان بمكارم الأخلاق وحميد الصفات كانت ردا على صاحبها غير واقعة بموقع القبول من الله تعالى. وملاك الأمر في هذه العبادات هو الإقبال عليها بعزم وثيق ونية خالصة ورغبة صادقة، حيث تلقاها النفس حفية بها مشوقة إليها. وهذا ما يجعل للعبادات ثمرها الطيب وأثرها المحمود. أما إذا خلت العبادة أي عبادة بل أي عمل من هذه المشاعر فإنها لن تترك في كيان الإنسان شيئا ينتفع به حيث مرت به دون أن يلتفت إليها أو ينفعل بها. فإذا بلغ الأمر إلى أن تهمل هذه العبادات أو تؤدى في تكرر واستثقال فإن ذلك هو الخسران المبين والضلال البعيد، حيث يقوم منه شاهد على الجرأة على الله تعالى وإعلان المحادة له والتحدي لأوامره. ولهذا توعد الله تعالى المستخفين بالعبادات وعدهم من الكافرين كما يقول سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، الآية 54 من سورة التوبة. كما توعد سبحانه وتعالى بالويل أولئك الذين لا يشغلهم أمر الصلاة ولا يرصدون أنفسهم لأوقاتها فيغفلون عنها ويؤدون منها ما يقع لهم. يقول سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونعد أن نقف وقفة قصيرة بين يدي كل عبادة من تلك العبادات التي جاءت بها شريعة الإسلام للمؤمنين بهذا الدين. الصلاة ومعناها في اللغة الدعاء، وهي في لسان الشرع تلك الصلوات الخمس المفروضة على المؤمن في اليوم والليلة، ولكل صلاة وقتها وعدد ركعاتها كما هو معروف عند المسلمين جميعا. وقبل أن يدخل المصلي في الصلاة يجب أن يكون طاهر البدن والثوب، وأن يكون على وضوء متحقق من طهارة المكان الذي يصلي فيه، مستقبلا القبلة، مستجمعا نفسه ومشاعره، مستحضرا جلال الله وعظمته، فيخشع لهذا الجلال وتلك العظمة، وبهذا يخرج من صلاته بزاد طيب يزداد به رصيده من الخير والإحسان. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآية الأولى من سورة المؤمنون. فالصلاة ليست في حركتها وسكنتها وفي قيامها وركوعها وسجودها، وإنما في الآثار التي تتركها في المصلي فتنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما يقول عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الآية 45 من سورة العنكبوت. والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي استوفت شروطها الحسية والمعنوية، ومن هنا كانت الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام دينه ومن هدمها هدم دينه. الزكاة، والزكاة معناها النماء والزيادة، ومعناها أيضا الطيب، يقال رائحة زكية أي طيبة، وهذه المعاني كلها في الزكاة الشرعية، وهي ما يخرجه المؤمن من ماله لينفقه في الوجوه التي بينها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، الآية 60 من سورة التوبة. وهي واجبة على من ملك نصابا معينا من المال وحال عليه الحول، كما هي واجبة في الزرع عند حصاده، وفي الأنعام بشروط معروفة وحدود مبينة. والذي يعنينا من الزكاة هنا هو أنها دعوة إلى التكامل بين المسلمين، وبعث لمشاعر الأخوة بينهم، وإقامة المسلم على مراقبة دائمة لأحوال المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه، وتفقد أحواله ومعالجة عوامل الضعف التي تندم فيه، وبهذا يسلم المجتمع من العوارض التي تتهدده بالهدم والانحلال. والزكاة معاملة بين الله والمزكي، لأنها تتعلق بصلته بربه وبطاعته له، فهي لهذا عبادة من العبادات، لا يقبلها الله تعالى من مؤديها إلا إذا خلصت لها نيته ورضيت بها نفسه وابتغى بها وجه الله تعالى وأداها على وجهها كما يؤدي الصلاة والصيام. ومن هنا كان أثرها الاجتماعي عظيما، حيث يخرج المال من يد أصحابه في غير تكره منهم وفي غير من أو أذى لمن يمدون إليهم أيديهم بهذا المال، وذلك بما أقام الله تعالى من حراسة على هذه العبادة أن يطوف بها ما يفسدها على أصحابها وعلى منهم أهلها، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة. ويقول تبارك اسمه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، الآية 63 بعد 200 من سورة البقرة. لقد كانت الزكاة ذات شأن عظيم في الصدر الأول للإسلام، والأموال في دنيا الناس أقل بكثير مما هي عليه اليوم، وذوي الحاجة أكثر بكثير منهم اليوم، ومع هذا فقد كانت الحصيلة التي تجتمع منها في بيت مال المسلمين تسد حاجة الفقراء والمساكين وغيرهما من أصحاب الفروض فيها، حتى لقد تولى منها النبي صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات وليس له مال يدفع منه ما عليه لغرمائه. فقد روي عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالميت عليه دين فيقول: هل ترك لدينه وفاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو هريرة: فلما فتح الله عليه الفتوح قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ويذكر التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حمل إليه أبو موسى الأشعري أموال الخراج والصدقات وكانت 1000 1000، فقال عمر له: بكم قدمت؟ قال: 1000 1000. فاستعظم عمر ذلك وقال: هل تدري ما تقول؟ قال: نعم، قدمت 100 1000 و100 1000 حتى عد 10 مرات. فقال عمر: إن كنت صادقا فلا يأتين الراعي نصيبه من هذا المال وهو باليمن ودمه في وجهه، أي من غير أن يريق ماء وجهه بالسؤال ومد يده إلى غيره. هكذا كان شأن الزكاة وأثرها في المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام. وقد أسقط أبو بكر رضي الله عنه حجة من امتنعوا عن الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم محاربة المرتدين وعاملهم معاملة الكافرين المحاربين، لأنها حق لله أولا وحق لعباد الله ثانيا، يحاسب عليها من لم يؤديها حسابين: حسابا من الله تعالى وحسابا من المجتمع الذي يعيش فيه. هذا وليست الزكاة بالأمر الشاق على النفس الجائر على المال، إنها جزء من 40 جزءا من رأس المال الفائض عن الحاجة إذا حال عليه الحول وبلغ نحو 12 جنيها أو أكثر، وهذا قدر قليل تقبله النفوس الطيبة عن رضا وتسمح به في سخاء إذا علم المسلم أن وراء هذا تزكية لنفسه وتطهير لها ونماء لماله وبركة عليه فيه وفي ولده من بعده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على تركته. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الصدقة لتمنع ميتة السوء، وإنها لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. وإذا كانت الزكاة قد حددت بقدر معين من مال المزكي، فإن ذلك لا يكفي من يطلب المزيد من رحمة الله وإحسانه أن يتجاوز هذا الحد الذي هو فرض إلى ما وراءه من صدقات هي نوافل، يقبل الله تعالى قليلها وكثيرها، ويضاعف الجزاء على القليل والكثير منها. يقول سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الآية 65 بعد 200 من سورة البقرة. ويقول جل شأنه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الآية 61 بعد 200 من سورة البقرة. هذه عبادة من عبادة الإسلام، لو أحسن المسلمون أداءها لكانت بابا واسعا من أبواب الخير للمجتمع الإسلامي، حيث تدعو الراغبين في ثواب الله ورضوانه إلى السعي الجاد والعمل المثمر حتى يجتمع في أيديهم المال الذي يسد حاجتهم، ويفضل منه ما يقدمونه زكاة وصدقة، كما تحفز زكاة القاعدين والمقصرين إلى أن يلحقوا بهؤلاء المتصدقين حتى يستغنوا عن الصدقات ويصبحوا من المتصدقين. وهكذا تدور الزكاة دورتها في المجتمع الإسلامي، تأخذ بيد العاجزين والمستضعفين، وتقيل عثرات العاسرين، وتفك رقاب العانين والمدينين، وبهذا تنطلق قوى المجتمع كلها للعمل والبناء، فلا يكون فيه أحد كلا على أحد، وبهذا أيضا تتحرر إنسانية الإنسان، فلا يذل لغير الله ولا يحن الرأس إلا بين يدي الله. عنوان جديد: الصوم. والصوم عبادة تعبد الله بها الإنسان في صور متعددة تناسب زمان الإنسان ومكانه، وذلك بالحرمان من بعض مطالب الجسد وشهوات النفس، كالصوم عن بعض الأطعمة دون بعض زمنا معينا، أو الصوم عن الكلام وقتا محددا. ففي هذا وذاك ضربة ونيران على كسر شهوات النفس التي إن تمكنت من الإنسان ساقته سوقا عنيفا وقادته إلى مواقع التهلكة. وفي الإسلام دعا الصوم محدد الزمان بشهر رمضان، مبين الصفات بترك شهوات الجسد من الطعام والشراب والاتصال بين الزوجين من الفجر حتى غروب الشمس. هذه هي صورة الصوم في الإسلام، ولكن هذه الصورة ليست هي المقصودة من هذه الفريضة، بل لا بد أن تدب فيها الحياة وتسري فيها الروح حتى تؤثر في الصائم كما يؤثر الكائن الحي في الحياة. فليس الصوم مجرد جوع وعطش وحرمان، وإنما هو رياضة نفسية على قهر شهوات كثيرة متحكمة في الإنسان، وقتل آفات فتاكة متمشية في كيانه، وذلك عن طريق هذه التجربة العملية التي يقف فيها الإنسان كل يوم يلح عليه الجوع أو العطش وبين يديه الطعام أو الماء، ثم هو مع هذا يعرض مختارا عن أن يذوق طعاما أو شرابا، ولو فعل لما كان لأحد عليه من سلطان، وإنما السلطان القائم عليه في تلك الحال هو سلطان ضميره ووازع دينه وشعوره بمراقبة الله تعالى له. فهذه التجربة اليومية التي يعيش فيها الصائم أيام صومه جدير بها أن تربي فيه مع الصبر الضمير الحي اليقظ الذي يحاسب صاحبه ويمسك به عندما يدعوه داعي الهوى إلى أمر منكر يتعدى به حدود الله. فمن صام ولم يجعل حساب الصوم عنده قائما على هذا الحساب الذي يمده بزاد عتيد من الصبر وقوة الاحتمال ويقيم فيه الضمير الحي اليقظ الذي يرد عنه عادية الأهواء والشهوات، من صام ولم يجعل حساب الصوم عنده هذا الحساب فقد بخس الصوم حقه وفوت على نفسه الخير الكثير المرتقب من ورائه. يقول الرسول الكريم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه عبادة من عبادات الشريعة الإسلامية، غايتها أن تمد الإنسان بأسباب القوة والمنعة وأن تقدره مع احتمال ما يلقاه من شدائد الحياة وتبعاتها. إنها تقضي على آفات الوهن والضعف الكامنة في كيان الإنسان، تلك الآفات التي تصرف المصابين بها عن التصدي لعظائم الأمور والتمرس بجلائل الأعمال. فإذا سلم المجتمع الإسلامي من تلك الآفات، وذلك حين يؤدي فريضة الصوم على الوجه الذي رسمته الشريعة له، كان مجتمعا جديرا بأن يقود ركب الحياة ويخوض غمارها في قوة لا تضعف وبعزيمة لا تلين، فيبلغ بذلك منازل العزة والكمال. انتهى الوجه الأول من الشريط الثالث.